Book 2 آهن 90 90 명령문 2 الأمر 2 الأمر 2 면도하세요 احلق ذقنك احلق ذقنك 세수하세요 اغتسل اغتسل 머리를 빗으세요 مشط شعرك مشط شعرك 전화하세요 اتصل اتصلوا اتصل اتصلوا 시작하세요. ابدأ ابدأوا ابدأ ابدأوا 그만하세요. توقف توقفوا توقف توقفوا 그만두세요. اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اترك هذا 말하세요 قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا 사세요 اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا 절대 거짓말 하지 마세요 لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق 절대 장난치지 마세요 لا تكن ابدا وقحا لا تكن ابدا وقحا 절대 무례하지 마세요 لا تكن ابدا غير مهذب لا تكن ابدا غير مهذب 늘 정직하세요. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا. 늘 친절하세요. كن دائما لطيفا. كن دائما لطيفا. 늘 공손하세요. كن دائما مهذبا. كن دائما مهذبا. 집에 무사히 도착하길 바래요. عد سالما لبيتك. عد سالما لبيتك. 건강하세요. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. 곧 우리를 다시 방문해 주세요. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.